سابقكم الله فضيلة الشيخ، كيف يكون الإخلاص والجدية في طلب العلم؟ وما هي نصيحتك لمن يتعلم العلم لينافس به الغير؟ سابقكم الله. إن شاء الله لو جلسنا إلى الفجر ما نخلص. جماع الخير الإخلاص يكون بالدعاء، هذا أول شيء. قل دائما اللهم إني أسألك أن تجعلني من المخلصين، دائما تسأل الله عز وجل. الأمر الثاني كثرة تلاوة القرآن، لأن القرآن يربي في الإنسان أن يريد وجه الله والدار الآخر. الأمر الثالث مما يعين على الإخلاص في طلب العلم، وهو من أعظم الأشياء بعدما ذكر وأجلها وأعظمها وقعا في النفوس والقلوب، كثرة ذكر الآخرة، وأن يكون من يطلب العلم شديد الخوف من الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. من عرف ما هي الآخرة عمل لها وسعي لها سعيها وهو مؤمن، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وكان سعيه مشكورا. أن تعرف الآخرة التي أنت مقدم عليها، فهذا يربي فيك الإخلاص. من عرف الآخرة وأنزل قلبه على منازلها في منازلها، وكأنه شاهد ناظر بعيني إلى أحوالها وأهوالها، هانت عليه الدنيا وما فيها، ومن هانت عليه الدنيا عظمت في عينه الآخرة. وهذا الذكر للآخرة يهذب سلوك العبد مع ربه، وما هذب سلوك المؤمنين إلا ذكر الآخرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فابتدأ الله بهذه الصفة الجليلة الكريمة العظيمة. رابعا مما يعين على الإخلاص في طلب العلم، طلب العلم على أيدي العلماء الربانيين، لأن العلم الموروث عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يغرس في القلوب كل خير وكل بركة. فإذا طلب العلم على أيدي علماء مخلصين وجد لذة الإخلاص. ومن كل درس إلى درس، ومن كل محاضرة إلى محاضرة، ومن كل مشهد إلى مشهد، ومن لقاء إلى لقاء، يركز على هذا الأساس. وإن من العلماء من توفاه الله عز وجل وقد كانت سيرته وأحواله تذكر بالآخر قبل أن يتكلم بكلامه، فعلماء الآخرة معروفون، هم الذين لا يكذبون ولا يغشون، هم الذين لا يرتعون في الدنيا ولا يسرحون، هم الذين عرفوا الآخرة فجدوا واجتهدوا وصدقوا مع ربهم، فصدق الله معهم. ووالله إن في العلم نور لا يمكن أن يضيء في قلب طالب العلم والعالم إلا إذا أراد وجه الله جل جلاله. ولو زكاه أهل الأرض جميعا ما استطاع أحد أن يجعل النور في كلامه ما لم يجعله الله جل جلاله. الإخلاص لا يكون بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى العريضة ولا بتزكية النفوس. أن الإنسان على منهج كأنه أخذ بمفاتح الجنة في يديه، إخلاص خوف من الله عز وجل ومراقبة وصدق وطلب العلم على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، والجلوس في مجالس العلماء الربانيين، والأخذ أيضا عن أئمة السلف والعلماء الصالحين من الماضين، فهؤلاء هم المخلصون والمهتدون به المخلصون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مما يعين على الإخلاص أيضا قراءة سير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأحوال الصالحين فيما قص الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. مما يعين على الإخلاص أن يكون بين الإنسان وبين الله عز وجل صدق في حفظ الواجبات والقيام بها، ومن أعظمها الصلوات والزكوات والصيام والحج وأداء العبادات هذه على وجهها، فإن هذا يربي في الإنسان معاملة مع الله عز وجل، ويقوي عزيمته في أي أمر يطلبه، وينشد أن يكون من المخلصين. وأما الجد والاجتهاد في طلب العلم فأمره عظيم، ولكن مما يعين على الجد والاجتهاد أن تعلم أول ما تعلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن من شعر أنه سيكون من وراث الأنبياء الذين لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن علم علم اليقين أنه يريد أن يأخذ ميراث الأنبياء والمرسلين تأدب بآدابهم وتخلق بأخلاقهم وسلك سبيلهم ومنهجهم. فالذي يريد أن يكون مجدا عليه أن يعلم ما هو هذا العلم، فمن شعر بقيمة هذا العلم بعزة هذا العلم. يقول بعض أئمة السلف رحمهم الله، سفيان رحمه الله يقول: ليس هناك أحد أعز عند الله، ليس هناك أحد أعز عند الله ممن وضعه الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. ما في أحد أعز من هؤلاء رضي الله بالمرسلين، حجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ثم جعل بعدهم العلماء. فمن شعر بهذا جد واجتهد حتى يكون في هذه المنزلة الشريفة المنيفة. الأمر الثاني مما يعين على الجد والاجتهاد في طلب العلم والتعب في تحصيله، أنه إذا شعر بعظمة هذا العلم وبكرامته عند الله سبحانه وتعالى ضحى من أجله، تقدم الغالي والرخيص والنفس النفيس من أجل الوصول إلى هذا العلم. وهذا يقتضي سهر الليالي في مذاكرة العلم وضبطه. طالب علم يحضر إلى مجلس علم لم يقرأ درسه فليس بطالب علم. طالب علم يكون عهده بالدرس حينما يجلس عند شيخه فليبكي على نفسه. من طلاب العلم من يسهر ليله وهو يقرأ الدرس عشرات المرات، لا يسأم ولا يمل، يراجع نفسه في كل حرف وكلمة، خاصة إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته الهيبة والرهبة فأخذ يردد الحديث، يخشى أن يخطئ في حرف، في شكل حرف فضلا عن حرف، فضلا عن كلمة، فضلا عن عبارة. فلا يأتي مجالس العلم إلا وقد أشرق قلبه بأنوار الكتاب والسنة. نريد طلاب علم بصدق، ما نريد بالتشهي والتمني. كثرة قراءة العلم ومذاكرته وسهر الليالي من أجله والجد والاجتهاد فيه غاية سامية لأولي النهى الذين هم أهل العقول السليمة والأحلام المستقيمة، جعلنا الله وإياكم منهم. كذلك أيضا مما يعين على الجد والاجتهاد في طلب العلم أن يعلم الإنسان أنه في كل ثانية وفي كل لحظة يخوض في غمار مرضاة الله سبحانه وتعالى. فليس هناك شيء يشترى به مرضاة الله عز وجل مثل العلم وضبط العلم. حتى إن بعض السلف رحمهم الله ضربوا المثل الأعلى والأسنى في الجد والاجتهاد في العلم، فمنهم من حرم نفسه اللذات بسبب مكابدة حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم فكم من أناس نالوا وسعدوا وأصابوا خير الدنيا والآخرة بهذا الجد والاجتهاد. كذلك أيضا مما يعين على الجد والاجتهاد في طلب العلم وهي المسألة الأخيرة، هذه كلها أمور من وإلا الجد والاجتهاد كثير من الأمور تدعو إليه، لكن مما يعين على الجد والاجتهاد أن الله سبحانه وتعالى يبوئ طالب العلم مبوأ صدق على قدر صدقه في طلبه للعلم. فمن كان قد تعب تعبا شديدا في مراجعة العلم وضبطه وإتقانه وجد واجتهد في تحصيله وبذل وقته وعمره في ذلك، بوأه الله مبوأ صدق في الدنيا والآخرة، وجعله الله من أئمة الهدى، وألبسه لباس العفو والعافية والرضا منه سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن الإنسان قالوا إن كد المحاذر يبوئ المناذر، كد المحاذر لما جد واجتهد الإنسان في طلبه للعلم تجده بعد ذلك يبقى المناذر، يبقى على رؤوس الناس. بوأه الله مبوأ صدق، لكن ما بوأه بالدعاوى ولا بالكلمات، ما بوأه إلا بالجد والاجتهاد بعد فضله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. ومن الدعاء المستحب أن يكثر الإنسان منه أن يسأل الله العزيمة على الرشد، فإنه يعين على الجد والاجتهاد في تعلم العلم وعمل به والدعوة إليه. نسأل الله العظيم رب العرش أن يجعلنا هداة مهتدين، وآخر دعوانا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.